رأفة الجبال ومن أسباب الهلاك والرب الله عز وجل. وهكذا نصر الله عليك أن يفرق الله عن تحية الصلاة من هذا الطهارة من هذا الوقت من هذا الطوحينة. بعض الناس ينظرها نقرا يحسبه ويرحم على الباب كانها عادة فقط، لا، يا عبادة يا أمور الإسلام من أول شيء تسأله يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلحت وأنجحت، وإن فلحت فقد أفلحت وحديث والحمد والأخذ بين الله. فإذا دخلت إلى الصلاة فأنت عليها لقلبك وأمرها بقلبك واصفع بها لله عز وجل واطمئن في ركوعك وفي سجودك، وهكذا بعد رشا الركوع تطمئن ولا تعجل، وهكذا بعد سجدتين لا تعجل. هكذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصحابه عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة من حافظ عليها كانت له نور وبرهان من الجنة والنار، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يرى في غاية العون وعمان وقال نور في الإسلام. هؤلاء الأربعة من صلاة الكفار ومن أخفتهم من الرسائل وعياذ بالله. المضيع للصلاة التارك لها إن ضيعها لأسباب الرياسة صار شبيها بفرعون ويحشر له يوم القيامة، لأنه قلص رياسته حتى كبر على موسى ولم يستطع ما جاء عليه الصلاة. وإن ضيع الصلاة من أجل المزارة والوظيفة شابها هامان وزير فرعون ويحشر له يوم القيامة. وإن ضيعها من أسباب المال والشهوات والتجارة والقدرة على أسباب الرغاية كانها قارون الذي غره ماله وتكبر بسبب ذلك حتى امتنع من الدخول في الإسلام على إن أهل الإسلام يجب موسى عليه الصلاة والسلام، فكفر الله بدون ذلك رحمه الله. وإن امتنع من الصلاة ولم يستجب لداء الله في أسباب التجارة والأخذ والعطاء والمعاملات الكثيرة شابه بذلك أمية النفس تاجر أهل مكة ويحشر معه إلى النار. فعليك أن تتقوى بتقوى الله وعليك بالعناية بأهل الصلاة، بل العناية بأهل أهل التقوى ودعوة التقوى. وهذا عام الرجال والنساء، ومع جهاد في الصلاة الوقت والجماعة يجب أن يحشر بها أيضا من جهة أدائها، وأنت مطمئن وأنت خاشع وأنت مبكى على الله عز وجل بفضل ثوابه وبفضل عقابه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الأمور الواقعة الخطيرة تساهل الناس لأجل المعروف والنهي عن المنكر، وكثير من الناس يرى المنكر ولا ينكر ويرى معروف مضاعف فلا يقوم به، وهذا من مرض الذنوب، هذا من مرض الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب علينا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم واجبات الإسلام ومن صفات أهل الإيمان. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من يرضى جرا المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك يرحمهم الله ان الله عليه حفيظ. بين ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات الايمان الواجبه، وان الله يرحمهم باسباب هذه الصفات العظيمه. فعلينا ان نحلل هذا الواجب العظيم فيما بيننا في بيوتنا ومدارسنا وطرقاتنا ومساجدنا وفي كل حال وفي كل مكان. وبهذا الواجب العظيم قالت هذه الامه خير امه في علم الناس مع عبادها بالله، كما قال عز وجل ذر امه وليت الناس سواء المعروف وذر امه وذر بالله. فعلينا معشر الاخوه ان نعد هذا الواجب وان نتوارى به، فان راينا ان يسعى الصلاه ان جمعنا فأوصيناه ونصحناه، وإن رأينا أن يعقوا والديه نصحناه، حرمنا الدين والتقوى والحذر من عقوق من هم أكبر الكبائر، وإن رأينا أن يكذب ويشهد بالذنوب أنكرنا عنه فنصحناه لله وحذرنا من الغيبة بهذا المنكر العظيم. وإن رأينا من يعلق لحيته ويقصها أو سنسلم من جوانب وسيلها فقده الله. فقلنا أيها الحق إن هذا هو المال إن الله جل وعلا أكبرت اللحية وإذا بينك وبين الإنسان كلها بذلك وبين الكثير من الغضب فلا تأخذ هذه الشعارات التي أكرم الله بها بل عند قدرها وغرامها ووفرها وأعفها وأعفها كما مر بي مع الناس والسلام حيث قال اسم الشوارب وأقل لها خالد المسلم نسم الشوارب وأقل لها خالد المسلم ونبي صلى الله عليه وسلم كسر اللحية بل وفرها وأعلاها وهكذا صحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فعليك يا أخي أن تنبه هذا الواجب وأن تحذر وسبعتك ضرر أو كباب النداء لمعاداتها بالشعرات التي أحبك الله بها وزينك بها وزملك بها وميز بينك وبين الملك بالله. وما يروى عنه عليه السلام انه كان يقول ان يكفر كلها وعملها هو خبر باطل لا احدث له الصحه ما كان يكرمها ويوفرها عليه الصلاه والسلام وبان يعلم انه الواجب اكمالها وتوفيقها رايتها. ومن ذلك ايضا القطيعه للرحم والتهاني والصحناء فان هذه الاشياء واقعه في الناس ايضا لا تستحي الاحزاب اما عند خصومه واما عند فساد رهيبه كالتي زل بها الزام او زلت بها اصله وامه ونحو ذلك فيكون بها من ذلك تقاطع وسحناء فاتقي الله لعبد الله واياك والتقاطع واياك والتهاجر. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يخرج لك قطع رحم من القاضي لقطع رحم. وقال عليه الصلاه والسلام ادعو الله ما لك الله يسوي شيء وخبيث فيغفر الله لكل مسلم لا تشكو بالله شيئا الا رجل كان بينه وبين اخيه شحنا فيغفر الله شرها لك الحياه الصالحه. هذا يدل على ان الناس من حلال نعتمد على الغيره هذه الشحنا والتهاب. وقال عليه الصلاه والسلام لا يحب مسلم فيحب رحاه قوم ثلاث يلتقيان فيعلم هذا ويعلم هذا وغيرهما الذي يلتقي بالسلام. الا كانت الشحنا والتهاب لا من دنيوي زياده ذلك على السيئه ولا يجوز زياده على السلام وغيرهما الذي يبلغ السلام. اما هذا الهدف لله لان امر المعاصي والبدع فتحلوه الاسلام حتى يدور هذا حقا وان الهجره مشروعه حتى يدور صاحب البدعه او المنكر الظاهر كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليله لما تحرك عن الرجل فيدعو بشرعه ثم تاب الله عليه وسلم فالمحلول لامر شرعي لانه تعب منكرا ظاهرا او بالعسل ولم يكن من الله ولم يخلق فالاصر كان يشهد بالهجره حتى يدوب الى الله من امه السنه. ومن الامور الواقعه ايضا يجب انكارها التلكين فان امراضه كثيره وما يصيب اليه من الامراض الخطيره لا يعد وهو مسبب لاشياء كثيره من الشرور ومن الخبائث التي حرمها الله حيث قال عز وجل يسألون ما لا يحلونه إلا طيبة والله لا أحل إلا طيبة وحرموا من نص الكتاب العزيز. وقال عز وجل ويحلونه طيبة فيحرمها إلى الخبائث هذا نص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم قطعا عند كل من عرف البخاري أنه من الخبائث الضارة ووجب على كل مسلم تركه والتحذير منه. ومن ذلك إسلام الثياب كثير من الناس ابتلي بإرخاء ثيابه وتطويلها تحت الكعب كان الاسم ونحو ذلك وقميص قال لا يجوز بل يجب ان تكون مرفوعه فوق الكعب لا تنزل عن الكعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن الكعبين الا فوق النار. وقال عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا فلاه ولا يزكى فوق الحجاب. وإذا كان عنه يلاء وعن حكم فهو أعظم من درس الله في يلاء أمره إلا غير يوم القيامة. وأظن بعض الناس أن هذا قيد من الأحاديث التي فيها فالتحية والسلام وليس فقط كذلك وهي عامة تعم كل من أقرأ ثيابه وأسبلها متعمدا

دارة العدل ويحسن بالعلمية والإفتاء حتى يقوم بالواجب نحو ذلك من جهة ولاة الأمور حتى يمنع أولئك من إظهار شيء من شعائر تخص ذلك وغيرها أو كنيسة وغير ذلك. وقد علمنا شيئا من ذلك فتصلنا بالمسؤولين وحجة الإنكار في ذلك فيما علموا وفيما بلغنا أيضا. ولا شك أن الحاجة تمثل تدعو إلى التكاتف والتعاون. ثم رأى شيئا من هذه الإنكارات رأى إنسانا قد أظهر شعيرته ورسول الله وغيرها فإنه يتصل بالمسؤولين كما ذكرنا من الهيئة أو الوزارة العدل أو المحكمة أو يأتي بالعلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ويتقوم بهذا إن شاء الله من إنكار ذلك مع المسؤولين الذين لهم سلطة ولهم كذب ولا يجب السكوت عن ذلك أبدا. وقد وعدت الحكومة وصفها الله بأن من يوجد الكفرة سوف يعتنى بإنهاء عقودهم والاستغناء عنهم في أسرع وقت ممكن وأن يكتب بمن أمكن من المسلمين عن هؤلاء الكافرين. ونسأل الله أن يعينها ويوفقها على تنفيذ ما وعدته وأن يكفي شر الكافرين وأن يردهم إلى بلادهم ويكفي شرهم أو يهديهم للإسلام. سماحة الشيخ السؤال الثاني يقول ما لا يوجد من الصور وهل يجوز تعليق صور الملوك والرؤساء في المكاتب والمنازل والاحتفاظ بصور الاصدقاء وتصوير النساء في جوازات السفر؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الاصل للتصوير جواز الارواح انه محرم هذا هو الاصل فلا يجوز التصوير. قد جاءت الى حالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التصوير جواز الارواح لبني ادم او الطيور او الحيوانات الاخرى كذلك ممنوع بنص الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مثل قوله عليه الصلاه والسلام كل مخمر في النار في الله جل وعلا صورها اسوحت من جهنم وفي قوله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه مخمرون وفي قوله عليه الصلاه والسلام صبر اخوه في الدنيا كل من يبقى في الارض وليس بذلك والاخ ايضا وجود او في تعلم خاص في الباقي او في الحاضره اذا اجتمعوا على تاكيد بعض الوقت في كل المسلمين فلا باس. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بعض الاحيان حينما مر بالليل قال انه لوقتها لولا ان تقع على امه ان يقوم بالصلاه. والذي فاتت الصلاه ولم يصليها مع الجماعه لبعض الاعذار يجب له ان يؤخرها الى قبيل التنبيه لا باس عليه اذا لم يحكى انه معنا فان حكى انه معنا وجب عليه ان يداه بها حتى لا ينام عنها. نعم. السؤال يقول انا رجل صاحب واسفار ويخطف نيتين وقت الصلاة وأنا لا أزال في طواف البلد مثال ذلك وجب صلاة الظهر وأنا ببداية الرحلة عندما حطت الوقود مثلا وهي قارب البلد فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أجمع الظهر والعصر ما دمت قد باشرت السفر فعلا وهل يجوز لي القصر؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. سهرت إذا أنزل مؤذن وقد سحب صلاة الارتحال فلا بأس بذلك أن يجمع الظهر مع العصر كثيرا لأنه إذا ارتحل للسفر ففي وقت الظهر ففي وقت المغرب فإنه في هذه الحالة قد باشر السفر في الوقت الأولى فله أن يؤخرها ويصلي ركعتين مع الأخيرة مع العشاء ومع العصر لا بأس بذلك ولا سيما إذا كان رحيله بعد الأذان بسبب وقت يخشى أن تفوته الرفقة. أما إذا كان وحده وليس معه رضا يجب عليه صلاة الجماعة على هذا الوقت حتى المؤذن وجب عليه أن يجب المنادي ويصلي مع الجماعة حتى لا تفوته الجماعة فإن كان معه رضا وأحب ويسأل ذلك الوقت فلا لا يصلون هذا الطريق ولا حرج في ذلك. يقول السائل ما الذي توصون به الجماعة نحو جيرانهم وأبنائهم الذين لا يشهدون الصلاة في المسجد وهي وصيتكم لمن يقول عجز ويعرض عن المجال في ذلك ويكره من يلومه في الإهمال؟ أما وصيتي لنفسي ولإخواني ونحو أولادهم وقراباتهم وجيرانهم فهي التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق وإن كان منكر والصبر على ذلك والمجاهدة كل واحد يجاهد في توجيه ولده وأخته وبنته ونحو ذلك إلى ما أوجب الله تارة بالدين والنصيحة وتارة بالشدة والقوة وتارة بالتأديب والضرب على حسب الأحوال وعلى حسب القدرة. وللرجل أن يضرب ولده في هذه الحال وللمرأة أن تضرب ولدها في هذه الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربها إلى العشر

طرحه في مكان أو دفنه أو طرد الجزية فلا نوي فيه لهذا. أسئلة كثيرة مع الشيخ عن وسائل الإعلام. كما بدأ خلقه وفاكا وراكا وغلاء وغير السنين كما بدأنا أول أخذ ضعيف ثم يفعل الله ما يشاء بعد ذلك في الجنة وأمنا سبحانه وتعالى. الله يقول أنه يعاد كما بدأ موجوده ولا يكون نفس الشعر وظهر القصة يعود ويطول به الظهر ويعود به الشعر إذا ما لا قصة الله أعلم. الله جل وعلا لا في شيء له شان وله أهمية وهذا اللفظ له يعود كالغل كالغل عن الذكر عن الذكر أو من المرأة تعود كما تقول الطبيعات يجب الحج غرلا يعني غير مسؤولين فدل على أنه ما عاد هذا الشيء. أما عند دخول المجنة يعني الإيمان ومن أهل النار والنار فلهم شأن آخر في جمال هؤلاء الجنة وطلب الجمال العظيم والغسل والبهاء ورائحهم على النار من دعم لفرقه حتى يكون اعظم على استعان الله به هذا شيء اخر ان شاء الله تعالى. سمح الشيخ اسئله كثيره حول وسائل الاعلام يمكن نختصرها في سبع اسئله منها ما يقول ماذا يعني المسلم في هذا الوقت الذي يتمشى فيه المنكرات مثل الصور المجسده والافلام السريعه في التلفاز والفيديو وما حكم ادخال هذه الاجهزه في المنزل؟ أي مسلم واجبه انكار المنكر وصل بها الخير حتى ما طاقه في بلاده وفي غير بلاده وفي بلاد المسلمين وفي بيته وفي طريقه وفي مسجده ينكر حيث قدر ينكر ما استطاع. وهذه الآلات لا ينبغي ادخالها في التلفاز وهذا الفيديو الذي يجعل فيه شر كثير قد يكون شرا من التلفاز كل هذا مفرط يجب على الصور. اما لو كان الفيديو يسجل في اشياء طيبه من مثل مسجلات في حاله دينيه والحاله النبويه والقران صار مثل مسجل لكن سجل فيه الافلام القليعه والمنكره وجب منع ذلك وجب منعه كلام اهل البيت كما يمنع استعمال الافلام القليعه في التلفاز وفي التلفاز شر كثير فلا ينبغي ادخال البيت لا يجسد الذي فيه. يقول السائل ما الذي يحل من الغناء وما هو رايكم في الاناشيد الاسلاميه التي تباع لدى الباعه الموجودين ان شاء الله تعالى فهي عباره عن اسر تسجل فيها اثياب يشيدها رجال بلحن جيد. اما الاغاني التي تتعلق بالقناعه الدعوه الى الغنى والاخلاق الفاسده تحريف المريض الجنسيه او في اصوات النساء الخاضعات للقوم هذا ممكن هذا لا يجوز. اما الاناشيد الشرعيه في مدح الشهوات في مدح العهاب في حتى على الخير والدعوه الى الله في مدح المؤمن القائم بامر الله في التنفيذ من الباطل في التنفيذ من المعاصي هذه الاناشيد والاشعار طيبه. وكان الحسان يجب نفسك على اهل الغلب ان يهجم قريشا ولم يكن يؤيده ويقول اهجهم ولن يصل الى انه لا تدرى من وقع النبل ويقول اللهم اريد روح القدس فالاشعار الشرعيه الأناشيد الطيبة ليس فيها بأس إنما بأس الأغاني التي تدعو إلى الفتاة وتحريف الشهوات والغرائز أو في ألحان النساء الملاثمة أو ما أشبه ذلك ما يضر المجتمع. يقول السائل هل الغش في الإصحاح؟ نعم. إذا كان معها آلات له ما تجد إذا كان معها مثل جمال أو عود أو موسيقى لا تجد ثم أنا في بدون ذلك لا بأس أنا في طيبة وأشعار طيبة بدون ذلك لا بأس. أما إذا كان معها الأشعار كأشعار زاجية أو معها الأشعار آلات له كالرباط والجمال والعود وما هذا لا يجوز مطلقا ولا يحل ولو أنها أشعار حتى إذا جعل معها آلات الملائكة حرب ينبغي التنبه لهذا فسأل له ما أضعه. سمحت الشيخ الأناشيد بدون آلات موسيقية لكن بلحن، هل تجوز أم لا؟ إذا كان لحن يعني يحذرها في السامعين ويطيبها في أعلامهم وفي قلوبهم حتى يتبعوا بها ويستفيدوا منها، لا تلحينها يعني تحسين صوتها من دون نساء، لا رجال، لا من النساء. نعم. شاعر يقول: هل الغش في الامتحان من المحذور؟ وهل يجوز الغش في بعض من المواد؟ لأننا سمعنا بتحليل ذلك من أحد المشائخ. الغش في الامتحان في جميع النواس كله لا يجوز، لا يحل على يرش الامتحان ابدا، سواء في مواد دينيه او مواد اخرى رياضيه وغيرها، لانه فساد وخيانه للامانه ويخفي ما يعطى مرتبه ليس من اهلها، هو خير في هذا لا يجوز عملا مطلقا. كما يقول بعض الناس ان المواد الدينيه فلا باس بالامتحان فيها، غلط، هذا جهل. هذه يقولون مواد تتعلق بالاحكام ومراكز وأمور مالية وشهادات، فلا يجب أن يغش فيها أبدا، يجب أن يصدق ويتحرى الصدق في جميع المواد. سائل يقول: هل الدعاء على الأولاد محرم؟ وهل يحرم بآية الله المستجاب أم لا؟ الدعاء على الأولاد لا ينبغي ولا على غيره، لا يدعى على الأولاد ولا غيره بالشر، ولكن يدعى لهم بخير، ولو غضبت عليه تجتهد في ان تكون كلاما طيبا هداكم الله او نحاكم الله او اعانكم الله من الشيطان او كون الله شركم او الله مكنا شرهم او ما اشبه ان ندعى عليهم باللطف والهلاك وكذا وكذا من الدعوات الطبيعه، فلا ينبغي مهما اكون، ينبغي الصبر عنها، وان كانوا قد يؤذون قد يغضبون الوالده قد يجيئون الى الدعاء، لكن مهما امكن مهما امكن الصبر عن الدعاء عليهم وتبديل ذلك الدعاء لهم صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء عليهم قد يوافق هذه الإجابة فيصيبه نورا بذلك. جاء حي عن الدعاء على أولادكم لأن مساءة من الله، المقصود أن يرضى المؤمنة التحرر لله ولا تدعو على أولادها إلا بخير. الله المستعان. هذا على أولادكم. هذا الحلف بآيات الله فهو لا بأس به، لأن آيات الله من كلام الله. أما كل استجاب غير الله قد يستجيبه إذا كان في محل ليس في إثم ولا قطع رحم وقد صادف قلبا مقنعا الله جل وعلا، وأن يمنع من الإجابة بأسباب المعاصي والذنوب أو أكل الحرام أو غير ذلك، فالاستجابة إلى الله سواء كان بآيات الحج بآيات الله أو بسم الله سبحانه، فالاستجابة إلى الله قد يستجيب وقد لا يستجيب، وبعد الإجابة جل وعلا قوله أو يستجيب لكم ولا ألا يستجيب لأسباب المنة، لأسباب من الإنسان مثل دعا في إثم أو قطعات رحم أو بقلب غافل أو مع التلطف بالمعاصي وقت الحرام أو ما أشبه ذلك من مضايع الرجال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا نقول: ما حكم تناول حبوب منع الحمل بضرورة وبدون ضرورة مع أن الزوج لا يعلم؟ تناول حبوب الحمل الأصل لا يجوز إلا باتفاق مع الزوج ومصلحة تدعونها حاجة، فإذا كان هذا حاجة إلى تناول حبوب الحمل والحمل يجب أن الحمل يتوالى ويضرها ولا تستطيع تربية أولادها ويشق على أولادها، فإن هذا عذر شرعي فينبغي لها التشاور مع الزوج في ذلك، فإن أذن لها فعلا وإلا فلا. أما إذا كان بغير عذر فلا ينبغي، لأن وجود الأولاد قد يدفع الله بذلك وقد رسم الله عليها كثيرا، والحديث الأول الورود الودود بين المكاتب يوم القيامة، فلا ينبغي تعاطف منا من عذر أو ما أشبه ذلك مما يضرها، مع التراخي في مشاورة الزوج والاتفاق على الشيء ويكون تحت مشاهد الطبيب من حاجة إليه. يقول السائل: الحديث الذي يقول